كثيرا من الناس يتساءلون عن الدور الذي يلعبه أهل السنة على الساحة اليمنية، لأنه لا شيء بالنسبة للأخوان، فإنهم يخرجون بأنفسهم بما يتردون عليه. الواقع أكبر شاهد أن إخواننا جزاهم الله خيرا سياراتهم تجوب جميع مناطق اليمن. هل يعلم الله ربما يأتينا الآتي من بلاد شتى ويقول قد سجل كثير من أهل بلدنا في الحزب الاشتراكي فنريد منكم أن تأتوا إلينا، لأنهم يأتوا إلى أهل السنة يعرفون أنهم ما سيقولون لهم ما سيقولون للناس التسجيل في الحزب الاشتراكي حرام لا يجوز، والتسجيل في الحزب البعثي حرام لا يجوز، وفي الناصر حرام لا يجوز، وحزب الحق حرام لا يجوز، وحزب الأهرار حرام لا يجوز. ماذا يا إخواننا؟ لكن سجلوا معنا. أهل السنة يقولون كل هذا، إن هذه التسجيلات حرام لا يجوز، وأيضا الإصلاح لا يجوز التسجيل فيه، ولا يقولون للناس سجلوا معنا، يقولون ادعوا إلى الله سبحانه وتعالى، لا تدعوا إلى مقبل، ولا تدعوا إلى دعوة أهل دمناج، ادعوا إلى الله من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم يا إخواننا، ماذا؟ فصحيح أنهم أصبحوا فضيحة، إخوان المفلسون أصبحوا فضيحة، ينتصب أحدهم ويعظ الناس وفي النهاية سجلوا معنا يا إخواننا. لا سجلوا معنا، لا يا إخواننا، ينبغي أن ندعو لوجه الله، نقول للناس تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا يقلد بعضنا بعضا، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا ننشئ حزبية ولا ندعو إليها، ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع هذا فنحن نعترف بالتقصير في الدعوة. نعم، ومن زمن قديم قلنا ما سددنا العشر، فها أنا الآن أقول ما سددنا ربع العشر. نعم، بسبب ماذا؟ قلة الرجال، وبسبب أيضا عدم الإمكانيات، لكن رب العزة يقول في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم والله المستعان. ويا حبذا حبذا لو تحررت دعوة الإخوان المسلمين وتعاونوا مع إخوانهم أهل السنة، تحررت دعوة الإخوان المسلمين، لا ينبغي أن يبيعوا الدعوة من مصرين، ولا ينبغي أن يبيعوا الدعوة من كويتين، ولا ينبغي أن يبيعوا الدعوة من ماذا؟ من سعوديين. والله والله لقد قال لي بعض أهل العلم أبشر بمساعدة للدعوة بشرط أن لا تذكر السعودية ولا تتكلم فيها، فقلت لا أستطيع، وجاني لها هنا تجار من السعوديين وقالوا لا نستطيع أن نساعدك ما دمت تتكلم بالسعودية. قلت لهم لا تساعدوني، يساعدني الله سبحانه وتعالى، أنا لا أعدكم أنني لا أتكلم بالسعودية، لا أعدكم. فأنصح الإخوة، أنصح الإخوة أن يتجردوا لله عز وجل وأن يعملوا لله ولا يعملوا لكراسي ولا يعملوا ماذا لدنيا. أنا أقول لماذا؟ لماذا ينبذون إخوانهم أهل السنة ويذهبون إلى الفسقة وإلى الصوفية والشيعة وغيرهم، يذهبون إليهم ويتوددون إليهم من أجل أن يدخلوا معهم، وأهل السنة ينبذونهم ويعادونهم؟ لماذا؟ دليل على عدم الإخلاص، والله المستعان.